باب الضاد والضاء. والضاد باستيطالات ومخرج، ميز من الضاء وكلها تاجي. في الضعن يظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لا ضا شواظ كظم ظلاما، أغلو الظلام ظفرين انتظر ظما. أظفارا ظنا كيف جاوى عض سوى، عيضينا ظل النحل زخروف سوى. وظلتا ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعارانا ظلوا. يظللنا محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع الناظر. إلا بي ويل هل وأولى ناظرة، والغيض للرعد وهود قاصرة. والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي. وإن تلاقايا البيان لازم، أنقاض ظهرك يا عض الظالم. واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفي هاجباههم عليهم.